يا ربنا وفكاكا للقيود كلها يا ربنا وإصهارا يا ربنا وصهرا يا ربنا لما تجمد وإخراجا يا ربنا للساكن وعدته وعتاده وإبطال للأسحار كلها كلها كلها ما علمناها وما جهلناها ما كان قديما وما كان جديدا وما كان عظيما وما كان هينا وما كان صلبا وما كان سائلا وما كان مربوطا وما كان مفكوكا وما كان معقودا وما كان مسلسلا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل هذه الساعة يسرا لهم يا ربنا بالخروج بالخروج للظالمين من أوليائك يا ربنا ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا بعد عسر شديد أنت تعلمه بعد عسر عظيم ومع عسر هم الآن يعيشون به هم الآن يعيشون فيه غلبهم وقهرهم وأعجزهم لا زوج ولا ولد لا سعادة ولا هناء بين الأمراض والأدواء والأسقام اجعل هذه الساعة ساعة يسر يا ربنا هبة منك ونعمة بعد سلب بعد سلب حصل عليهم بعد سلب حصل فيهم من ساحر من ساحر وحاسد وحاقد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل هذه الساعة يا ربنا فيها يسرا عظيما بعد عسر عظيم يا ربنا انشراحا بعد ضيق انشراحا بعد ضيق انشراحا بعد ضيق وعافية بعد بلاء ونصرا بعد غلبة يا ربنا وإطلاقا بعد سجن وإطلاقا بعد سجن وإبطالا مع السحر وإبطالا لكل سحر وإبطالا لكل سحر ونصرا على ساحر وساحرة يا ربنا وردا للظالمين بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فتحا بعد إغلاق فتحا بعد إغلاق يا ربنا فتحا بعد إغلاق فتحا بعد إغلاق. يا ربنا اللهم يسر لهم يا ربنا، اللهم يسر لهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالخروج يا ربنا، بالإخراج يا ربنا، بالخروج يا ربنا، بالإخراج يا ربنا، لمن كان في أجسادهم، لما في أجسادهم، لمن سكن أجسادهم يا ربنا وبيوتهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا يسرا، يا نسألك يا ربنا يسرا، نسألك يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا، سعادة بعد شقاء يا ربنا يا ربنا، وكرما بعد إهانة يا ربنا، وبسطا بعد قبض يا ربنا يا ربنا، ورفعة بعد خفض يا ربنا يا ربنا، وتوفيقا بعد فشل، وتوفيقا بعد فشل يا ربنا يا ربنا، وصحة بعد سقم، وصحة بعد سقم، وصحة بعد سقم يا ربنا يا ربنا، وإطلاقا بعد سجن، وإطلاقا بعد سجن، وعافية بعد بلاء، وعافية بعد بلاء، وعافية بعد بلاء. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فتحا بعد إغلاق يا ربنا يا ربنا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل هذه الساعة يسرا لي ولهم، يسرا لهم أجمعين، للحاضر والغائب يا ربنا بعد عسر، يا ربنا يسرا بعد مشقة، يا ربنا سعادة بعد تعاسة، يا ربنا غنى بعد فقر، يا ربنا توفيقا بعد فشل. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي نفسي وإياكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فإن مع العسر يسرا يا ربنا، راحة بعد تعب شديد يا ربنا، راحة بعد تعب شديد يا ربنا يا ربنا، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف يا ربنا يا ربنا، توفيقا بعد فشل، توفيقا بعد فشل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أمنا بعد خوف، أمنا بعد خوف يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمورنا، واكشف يا ربنا كروبنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، عافية بعد بلاء شديد يا ربنا، عافية بعد بلاء شديد يا ربنا يا ربنا، طهارة بعد نجاسة يا ربنا يا ربنا، وراحة بعد تعب ونكد يا ربنا يا ربنا، وسعادة وسعادة يا ربنا بعد تعافى يا ربنا يا ربنا، وسيادة وسيادة وزيادة يا ربنا يا ربنا، بعد استعباد ونقص، بعد استعباد ونقص. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يسرى في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا، في كاكا للمسجون يا ربنا يا ربنا، إبطالا يا ربنا يا ربنا، للسحر للسحر للسحر يا ربنا، أبطل يا ربنا، سحرين سنوجان يا ربنا سحرين سنوجان يا ربنا ساعة يسر يا ربنا ساعة إبطال ساعة إبطال للسحر يا ربنا ساعة إبطال للسحر يا ربنا ساعة ساعة نصر نصر بعد غلبتني يا ربنا ساعة نصر نصر على الساحر نصرا على الساحر نصرا على الحاسد نصرا على الساحر وعلى جنده الظالمين وعلى ملوك الجن الظالمين يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا على الساحر نصرا يا ربنا على الحاسد نصرا يا ربنا على الحاقد نصرا يا ربنا على من سكن الرأس نصرا يا ربنا على من سكن الجسد نصرا يا ربنا على ملوك الجن الظالمين نصرا يا ربنا على من أفسد نصرا يا ربنا على الفاسد المفسد نصرا يا ربنا على الظالم نصرا يا ربنا على الظالم فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج ساحر وسحره ساحر وسحره يا ربنا عاقد وعقده عاقد وعقده الآن يا ربنا يخرج حاسد وحسده حاسد وحسده الآن يا ربنا تخرج عين ويخرج شيطانها الآن يا ربنا تخرج العين يا ربنا تخرج ويخرج شيطانها الآن يا ربنا تخرج النفس الخبيثة الآن يا ربنا تخرج النفس اللئيمة الآن يا ربنا تخرج النفس اللعينة الآن يا ربنا تخرج نفس الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساخر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا المسجون اخرج يا ربنا المسجون اخرج يا ربنا المسجون اخرج يا ربنا المسحور اخرج يا ربنا المسحور اخرج يا ربنا المسحور اخرج يا ربنا من سحره اخرج يا ربنا سحره ان سوج بطل ما كانوا يعملون فإن مع العسر يسرا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعلها هذه الساعة يا ربنا اجعلها هذه الساعة يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا عافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا خروجا للبلاء للبلاء اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا الله اكبر اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا خروجا اجعل يا ربنا اطلاقا اجعل يا ربنا اطلاقا اجعل يا ربنا اطلاقا لكل مسجون بسحره بسحره بسحره وعقده وبمرابطه يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحاسد الله اكبر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر فإن مع العسر يسرا إن إن مع العسر إن مع العسر إن مع العسر يسرا. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر. سبب عسرا شديدا سبب ضيقا شديدا سبب ألما شديدا سبب تعطيلا وربطا. اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر. اللهم يا ربنا يسرا يا ربنا يسرا بإبطال السحر للإنس والجان بإبطال سحر إنس وجان بإبطال سحر إنس وجان وجان ساكن في الرأس وجان ساكن في الجسد. اقضي يا ربنا سحر جن اقضي يا ربنا سحر جن. اللهم يا ربنا اطلق يا ربنا مسجونا اطلق يا ربنا مسجونا فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا رباطا مسجونا في الجسد مقهورا مقهورا مقهورا مقهورا. جبره ساحر جبار عنيد جبره جبره جبره على أذية جبره على خزية جبره على بلية. الله أكبر. اقضي يا ربنا سحر سلب اقضي يا ربنا سحر سلب اقضي يا ربنا سحر سلب وطرد وإبعاد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يا ربنا يسرا هذه الساعة يا ربنا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا بعد ضيق شديد اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرجا بعد ضيق شديد اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا خيرا بعد شر اجعل يا ربنا خيرا بعد شر مستطير اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا شرحا اجعل يا ربنا انشراحا اجعل يا ربنا شرحا. الله اكبر. اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء عظيم اجعل يا ربنا عافية اجعل يا ربنا نصرا اجعل يا ربنا نصرا اجعل يا ربنا يسرا يسرا يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بيننا وبين ساحر وساحرة. بسم الله بسم الله بسم الله. نذرأ بك يا ربنا في نحور السحرة نذرأ بك يا ربنا في نحور سحرة الإنس والجن نذرأ بك يا ربنا في نحورهم نذرأ بك في نحورهم نذرأ بك في نحورهم نذرأ بك في نحورهم نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا الظلم اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا عدته اخرج يا ربنا عتاده اخرج يا ربنا عقاده اخرج يا ربنا السحر. الله اكبر. اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا كتبه، اخرج يا ربنا ورقه، اخرج يا ربنا اسلاكه، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا سبحه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا حباله، اخرج يا ربنا عصيه، اخرج يا ربنا عصيه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا خاتمه، اخرج يا ربنا خاتمه، اخرج يا ربنا كتابه، اخرج يا ربنا ورقه، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا الكتاب، اخرج يا ربنا الورقه، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا الخرز، اخرج يا ربنا السبح، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا الخيوط، اخرج يا ربنا الخيوطة، اخرج يا ربنا المخزونة، اخرج يا ربنا المكنونة، اخرج يا ربنا المخزونة، اخرج يا ربنا الحديدة، اخرج يا ربنا الحديدة، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المعقودة، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المعقد، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا الدمية، اخرج يا ربنا العظمة، اخرج يا ربنا الدمية، اخرج يا ربنا العظام، اخرج يا ربنا الدمية، اخرج يا ربنا الدمية، اطمس يا ربنا الرسمة، اطمس يا ربنا الرسمة، اطمس يا ربنا الرسمة، الله اكبر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا الخبث، اخرج يا ربنا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا عرشه، اخرج يا ربنا العرشه، اخرج يا ربنا عرشه، دمر يا ربنا عرشه، دمر يا ربنا عرشه، دمر يا ربنا عرشه، اخرج يا ربنا الصندوق، اخرج يا ربنا الصندوق، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاسود، اخرج يا ربنا السحر الاحمر، اخرج يا ربنا السحر الاحمر، اخرج يا ربنا السحر الابيض، اخرج يا ربنا السحر الابيض، اخرج يا ربنا السحر الازرق، اخرج يا ربنا السحر الازرق، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا الورقه، اخرج يا ربنا الورقه، اخرج يا ربنا الورقه، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الحديدة، اخرج يا ربنا الحديدة، اخرج يا ربنا الحديدة، اخرج يا ربنا الإبر، اخرج يا ربنا الإبر، اخرج يا ربنا الإبر، اخرج يا ربنا المسامير، اخرج يا ربنا الثقيل، اخرج يا ربنا الثقيل، اخرج يا ربنا الخفيف، اخرج يا ربنا المربوط، الله أكبر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، اطر يا ربنا سحرا، في مثلث في مثلث، في مثلث في مثلث، في مثلث في مثلث، اطر يا ربنا سحرا في مثلث، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا من اليمن، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عليه مؤتمنون، سحرا عليه مؤتمنون، سحرا عليه مؤتمنون، عليه مكلفون، عليه مكلفون، عليه مكلفون، اللهم اطر يا ربنا سحر تكليف، اطر يا ربنا سحر تكليف، عليه موكلون، عليه مكلفون، عليه مكلفون وموكلون، اطر يا ربنا سحرا، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، اللهم اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا المفتاح، اخرج يا ربنا المفتاح، اخرج يا ربنا المفتاح، اخرج يا ربنا المفتاح، اخرج يا ربنا القفل، اخرج يا ربنا القفل، اخرج يا ربنا القفل، الله اكبر، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا سحرا في البئر, اطر يا ربنا سحرا في المزرعه, اطر يا ربنا سحرا في البئر, اطر يا ربنا سحرا في المزرعه, اطر يا ربنا سحرا في الشجر, اطر يا ربنا سحرا تحت الحجر, اطر يا ربنا سحرا تحت التراب, اطر يا ربنا سحرا في حفره, اطر يا ربنا سحرا في حفره, اطر يا ربنا سحرا في الخزانات, اطر يا ربنا سحرا في الاوديه, اطر يا ربنا سحرا في الجبال, اطر يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون, اطر يا ربنا سحرا, سحرا بيني وبينهم, سحرا بيني وبينهم, سحرا بيني وبينهم, عليه حجب عظيم. على اسم عمر, على اسم عمر, على رقية عمر, على صورة عمر, على صوت عمر, على صوت عمر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر. اطر سحرا بيني وبينهم, اطر سحرا علي وعليهم, اطر سحرا في وفيهم, اطر يا ربنا سحرا. له حجب عظيم, دمرها يا ربنا, دمرها, دمرها يا ربنا, دمرها. يسمعون كلام الله, سيجعل الله بعد عسر, بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر, بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا, اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا نصرا, اجعل يا ربنا فرحا, اجعل يا ربنا خيرا, اجعل يا ربنا سعادة, اجعل يا ربنا سيادة, اجعل يا ربنا, اجعل يا ربنا فرجا, اجعل يا ربنا رفعة, اجعل يا ربنا لطفا, اجعل يا ربنا بسطا, اجعل يا ربنا غنى, اجعل يا ربنا هدى, اجعل يا ربنا تقى, اجعل يا ربنا نصرا, نصرا على الساحر في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. عليك به يا واحد يا صمد, فالآن لا يفلت يا ربنا, فالآن لا يفلت يا ربنا, فالآن لا يفلت يا ربنا. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا جنا اسودا, عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا, عليك به يا ربنا اسدا واسودا, عليك به ثعبانا وحيا, عليك به ثعبانا وحيا, عليك به يا ربنا في الراس, عليك به يا ربنا في الراس, عليك به يا ربنا يخيق, عليك به يا ربنا يحيق, عليك به يا ربنا يحيك, عليك به يا ربنا محيطا, عليك به يا ربنا يحيق, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا عاشقة, عليك به يا ربنا موكلة, عليك به يا ربنا مكلفة, عليك به ساحرا عظيما يسلب العافية, يسلب ملك الجن, عليك به سالبا, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا, سحرا في بعضهم لبعض, في بعضهم لبعض, وفي بعضهم اصبحوا مخزونا لسحر العائلة, اصبحوا مستودعا لسحر العائلة, اصبحوا مستودعا لسحر العائلة, اصبح واصبحت مستودعا لسحر العائلة, مستودعا لسحر العائلة, مستودعا لسحر العائلة, مستودعا لسحر العائلة. اللهم اطره يا ربنا, سيجعل الله بعد عسر, بعد عسر يسرا, فان مع العسر يسرا, فان مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا. يا ربنا يا ربنا اجعل لهم يا ربنا يسرا, اجعل لهم يا ربنا فرجا, اجعل لهم يا ربنا فرحا. اطر يا ربنا السحر, اطره يا ربنا من اليمن, اطره يا ربنا من الشام, اطره يا ربنا من المغرب, اطره يا ربنا من المشرق, اطر يا ربنا اسحارا, اسحارا عظيما, اسحارا قديمة, اسحارا تتجدد. اطل يا ربنا الاسحار, اطل يا ربنا اسحارا, اسحارا تتجدد, اسحارا تتنقل. اطل يا ربنا من الراس, اطل يا ربنا في الراس, اطل يا ربنا في الجسد, اطل يا ربنا في الجسد, اطل يا ربنا في الجسد, اطل يا ربنا على الاحاسيس, الاحاسيس والمشاعر. اللهم اطلها لها حجب, اطل يا ربنا لها كتب, اطل يا ربنا لها عقد, اطل يا ربنا لها مرابط, اطل يا ربنا قوية, اضعف يا ربنا قوية, اضعف يا ربنا قوية, اضعف يا ربنا قوية. إن كيد الشيطان كان ضعيفا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر القديم، اللهم اطله يا ربنا، نحن بين يديك يا ربنا، نرجو يا ربنا رحمتك، نرجو يا ربنا يسرك، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا سعادة بعد شقاء، يا ربنا سعادة بعد شقاء، يا ربنا توفيقا بعد فشل، يا ربنا توفيقا بعد فشل، يا ربنا يا ربنا ودا ودا وألفة ومحبة، يا ربنا بعد فرقة وكره، يا ربنا يا ربنا يا ربنا محبة محبة محبة محبة وألفة وألفة وألفة وألفة وألفة وألفة وألفة وألفة وألفة، يا ربنا يا ربنا بعد تكريه وتفريق، بعد تكريه وتوفيق، بعد تكريه وتفريق، يا ربنا يا ربنا توفيقا بعد فشل، يا ربنا يا ربنا يا ربنا رفقا رفقا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا رفقا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا رفقا بعد شدة بعد شدة بعد شدة بعد شدة، الله أكبر، فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون، هبك يا ربنا ساكنة، هبك يا ربنا ساكنة، هبك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، اقلع يا ربنا مثبتة، اقلع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا انزع يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا محكمة، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اقر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا، اقره يا ربنا على الرأس، اقره يا ربنا ابطله، اقره يا ربنا اقره يا ربنا كالغمامة كالغمامة، اقره يا ربنا كالغمامة كالغمامة، اقر يا ربنا سحرا كالظلة كالظلة كالظلة من فوقهم، يؤثر على عقولهم، يؤثر على مداركهم، يؤثر على احاسيسهم، يؤثر على اسماعهم وأبصارهم، يؤثر على المخ والمخيخ، يسبب يسبب يسبب خللا في العقاد، يسبب خللا في الغدد، يسبب خللا في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد، يسبب امراضا يسبب امراضا يسبب اعياء، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم إنا نسألك يا ربنا فتحا يا ربنا بعد إغلاق، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا يا فتاح مخارج الأسحار والأحساد والعيون والعقد والأنفس لتخرج كلها يا ربنا لتخرج كلها يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد والأنفس، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، اخرج منها اخرج اخرج اخرج, اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة، اخرج منها مذءوما، الا ان نصر الله قريب، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يا ربنا يا ربنا يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر، فرجا بعد فرجا بعد شدة فرجا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا فرجا بعد شدة، يا ربنا يا ربنا يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب رحمة بعد عذاب، الله أكبر، يا ربنا يسرا يسرا يا ربنا بعد بعد عسر شديد، يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا مسحوبا عليه، اطل يا ربنا سحرا بالالافه بالالاف بالالاف، اطل يا ربنا سحرا من سحرا مسحوبا عليه سحرا بالالاف بالالاف. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل بقوة الله وقدرته وإرادته. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها مذموما مدحورا. اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدوة الله، اخرج يا اعداء الله، اخرج يا اعداء الله. من اولياء الله الحاضر والغائب، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من رؤوسهم، اخرجوا من قلوبهم، اخرجوا من صدورهم، اخرجوا من حياتهم، اخرجوا من احاسيسهم، اخرجوا من مشاعرهم، اخرجوا من الحظ والنصيب. اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من احشائهم، اخرجوا من الكبد، اخرجوا من المعدة، اخرجوا من البنكرياس، اخرجوا من ارحامهم. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الظهور، اخرجوا من الدماء، اخرجوا من العظام، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من نوم هان، اخرجوا من نوم هان، اخرجوا من نوم هاد، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من التفكير، اخرجوا من التفكير، اخرجوا من الأحاسيس، اخرجوا من الأحاسيس، اخرجوا من المشاعر، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الرأس، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من الحظ والنصيب، اخرجوا من الحظ والنصيب، اخرجوا يا من سكنتم الأجساد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة، في هذه الساعة يا ربنا، بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر، اجعل يا ربنا يسرا، بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر، اجعل يا ربنا يسرا، بعد عسر، بعد عسر، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، بعد عسر، بعد عسر، اجعل يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا يسرا، بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر، بعد عسر، اجعل يا ربنا يسرا الان، الان، الان، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا فرحا، اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا غنى، اجعل يا ربنا توفيقا، اجعل يا ربنا رفعة، اجعل يا ربنا لطفا، اجعل يا ربنا خيرا. في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا فرجا، اجعل يا ربنا خيرا بعد شر، اجعل يا ربنا خيرا بعد شر، اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها. اخرجوا اخرج عدو الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اقسم عليكم بالله إلا خرجتم من عباد الله، إلا خرجتم من إماء الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من المخ والمخيخ، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من العقل والإدراك والذهن، اخرجوا من السمع والبصر، اخرجوا من النطق، اخرجوا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرجوا من الجمال، من الجمال والبهاء، اخرجوا من الحظ والنصيب، اخرجوا اخرجوا. يا من كنتم على الزواج الا يكون ابدا، يا من كنتم على الذرية الا تأتي ابدا، اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجوا يا من خدمتم السحاب وحرستم الاسحار والعقد، اخرجوا يا مفسدين، اخرجوا يا مفسدين، اخرجوا يا ضالين، اخرجوا يا مضلين، ادعنكم بلعنة الله، ادعنكم بلعنة الله. يا من سكنتم الرؤوس والأجساد، ادعنكم بلعنة الله. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا عليك بالجبار العنيد، عليك بالظالم المريد، عليك يا ربنا بالسارق الساحر الساخر العاقد العاشق الحاسد الحاقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة يسر عظيم يا ربنا وفرج. الآن الآن الآن يا ربنا يا فرجنا، الآن يا ربنا يا فرجنا. اقض يا ربنا الأسحار، اقض يا ربنا الأسحار، مدهونة مدهونة، مأكولة مأكولة، اقضها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من بيت الساحر، اخرجها يا ربنا من بيت الساحر، اخرجها يا ربنا في الاراضي، اخرجها يا ربنا في الاراضي، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا الاحساد، اللهم اخرج يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا ملوك الجن الظالمين، اخرجهم يا ربنا من الاجساد والبيوت، اخرجوا بامر الله يا ملوك الظالمين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا ساحري، اخرجوا يا ملوك الجن الظالمي، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجكم الله، اخرجوا اخرجكم الله، اخرجوا اتعسكم الله، اخرجوا اخرجوا يا ظالمين يا ساحرين يا حاسدين يا حاقدين، اخرجوا ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا من الرأس ومن الجسد، اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من بيت من بيت كانوا فيه، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا واخرجوا سلاسلكم وسباحكم ومرابطكم وأدواتكم وعدتكم وعتادكم وعدتكم وعتادكم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدراته. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجهم يا ربنا من قلوبهم، اخرجهم يا ربنا من صدورهم، اخرجهم يا ربنا من بطونهم وفروجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من عظامهم، اخرجهم يا ربنا من دمائهم، اخرجهم يا ربنا من رؤوسهم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا محاربين، يا محاربين، يا من حاربتم الله ورسوله والمؤمنين، اخرجوا اخرجوا لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم يا محاربين الله ورسوله والمؤمنين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم يا ربنا، اللهم اجعلهم يا ربنا في الحضير، اللهم اجعلهم يا ربنا في الحضير، اللهم يا ربنا الآن يقتلون، اللهم الآن يشردون، اللهم الآن يقتلون ويشردون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله وبالله القوي العزيز وبالله العزيز العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. جعلت الله في نحوركم، جعلت الله في نحوركم يا أعداء الله، جعلت الله في نحوركم يا أعداء الله، جعلت الله في نحوركم يقتلكم شر قتله، يقتلكم شر قتله، يقتلكم شر قتله. جعلت الله في نحوركم، جعلت الله في نحوركم، جعلت الله في نحوركم، جعلت الله في نحوركم. يا ظالمين، يا حاسدين، يا ساحرين، يا حارسين، يا حارسين على الأسحار والعقد، يا ساحرين، يا سحارين، يا حاقدين، يا حاقدين، يا عاشقين، يا ظالمين، يا خائنين، يا خائنين، يا سالبين، يا سالبين. ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله. يا من سكنتم الأجساد، يا من أرسلكم، يا من أرسلكم، ألعنهم بلعنة الله، ألعنهم بلعنة الله. سحارين سحارين سحارين عظماء السحارة، حسادين حسادين حسادين حقادين عائلين عائلين. ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله. يا حسادين يا حقادين يا سحارين ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله. يا من سكنتم الرأس والجسد، يا من سكنتم البطن والفرج، يا من سكنتم القلب والظهر، ألعنكم بلعنة الله. يا من ضيقتم الصدور، يا من ضيقتم الصدور، يا من ضيقتم الصدور، يا من ضيقتم الصدور، يا من ضيقتم الصدور، يا من ضيقتم الصدور، يا من خوفتم القلوب، يا من أرعبتم، يا من فزعتم، يا من حبستم، يا من حبستم، يا من حبستم، يا من سجنتم، يا من سجنتم، يا من سحرتم، يا من سحرتم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا الله يا ربنا اجعل يا ربنا يسرى في هذه الساعة، يا ربنا اجعل يا ربنا يسرى يا ربنا بخروج الأسحار والسحاب الآن الآن الآن الآن الآن الآن. خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن الآن خفف الله عنكم. خفف يا ربنا عن عبيدك وإمائك، خفف يا ربنا عن المظلوم، عن المظلوم إنسا وجنا، خفف عن المظلوم يا ربنا إنسيا وجنيا. خفف يا ربنا، خفف يا ربنا عن المظلوم، خفف يا ربنا عن المقهور، خفف يا ربنا عن المسجون. هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا تبطل سحر إنس وجن، هل أنا يا ربنا تبطل سحر إنس وجن، الآن يا ربنا تبطل سحر إنس وجن، هل أنا يا ربنا تبطل تبطل تبطل يا ربنا الحسد والعين يا ربنا تخرجها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان العين، أخرج موكلا بحسد، اخرج يا حارسا على السحر، اخرج يا خادما للسحر، اخرج اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج اخرج اخرج من قلبه وقلبها، ومن صدره وصدرها، ومن بطنه وبطنها، ومن فرجه وفرجها، ومن حظه وحظها، ومن نصيبه ونصيبها. اخرج اخرج بأمر الله، اخرج من كنت على الأحاسيس والمشاعر، اخرج من كنت في الراس، اخرج من كنت على العقل، اخرج من كنت على الذهن، اخرج بأمر الله اخرج، اخرج من كنت في العظم، اخرج من كنت في اللحم، اخرج من كنت في الدم، اخرج بأمر الله، اخرج من كنت في اليد، اخرج من كنت في الرجل، اخرج من كنت في اليد، اخرج من كنت في الرجل، اخرج من كنت في الغدد، اخرج من كنت في الغدة، اخرج من كنت في الغدة، اخرج من كنت في الغدة، اخرج من كنت في الغدة، على عقدة على عقدة، اخرج بأمر الله يا عاقلة، اخرج بأمر الله يا عاشقة، اخرج بأمر الله يا حاسدة، اخرج بأمر الله يخرج، اخرج اخرج اخرج، اخرج من بين الأضلاع، اخرج من بين الأضلاع، اخرج يا مدسوسة، اخرج من كنت مدسوسة، اخرج من كنت مدسوسة، اخرج من كنت مدزوسة، اخرج من كنت مدسوسة، اخرج اخرج اخرج. ولست السبيل سبيل المجرمين، اخرج من كنت مدسوسة، اخرج من كنت في البطن، اخرج من كنت في الأمعاء، اخرج من كنت على عقدة، اخرج من كنت على عقدة، اخرج من كنت في الكبد، اخرج من كنت في الكبد، على القهر والغلبة والحزن والحزن والحزن والحزن والكآبة والكآبة، اخرج من كنت في الكبد، اخرج من كنت في الكبد، اخرج من كنت في الطحال، اخرج من كنت في الطحال، اخرج من كنت في المعدة، اخرج من كنت في المسالك، في اليتين والحالبين والمثانة، اخرج اخرج اخرج اخرج، اخرج من كنت في الكليتين، في الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بحول الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت في القولون، في القولون، تهيجه تهيجه تهيجه تهيجه تهيجه تهيجه، اخرج يا من كنت، يا من كنت في البطن، في البطن، اخرج يا من كنت في الاثني عشر، اخرج يا من كنت في الاثني عشر، اخرج بأمر الله، يا من كنت على ورم، يا من كنت على ورم، يا من كنت على ورم، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اضعفك الله، اضعفك الله، اضعفك الله، قاتلك الله، قاتلك الله، قاتلك الله، الله أكبر، قاتلك الله، قاتلك الله يا عدو الله، يا عدونا، يا عدو الله، يا عدو الله، يا عدو المؤمنين، يا عدو المؤمنين والمؤمنات، ألعنك بلعنة الله، قاتلك الله، قاتلك الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسرا. الآن يخرج بأمر الله، اخرج بحول الله، اخرج من بطنه وبطنها، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج من ظهره وظهرها، اخرج من العمود الفقري، اخرج من العضلات، اخرج من الأعصاب، اخرج، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت على ضيق الصدر، اخرج يا من كنت على الخوف، اخرج يا من كنت على الفزع، اخرج يا من كنت على أحلام مزعجة مفزعة، اخرج يا من تجدد الأسحار وتؤكلها بالليل والنهار، وتؤكلها وتشربها بالليل والنهار، وتعقدها عند المنام، وتعقدها عند المنام، وتذهب العقل، وتدخلها وتدخلها مع الأفواه، وتدخلها مع الفروج. اخرج بأمر الله يا من تدس الأسحار، يا من تدس الأسحار في الجسد وخارج الجسد، يا من تدخل الأسحار في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت. اخرج عدو الله، العنك بلعنة الله، قاتلك الله يا ظالمة، قاتلك الله يا ساحرة، قاتلك الله يا يا يا يا مفسدا في الأرض، قاتلك الله، قتلك الله، قتلك الله، قتلك الله، قتلك الله، رماك الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا بين عينيه، ارمه يا ربنا في قلبه، ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه ساحرا، ساحرا عدوا لدودا، ارمه يا ربنا سالبا، سارقا ساحرا، ملكا من ملوك الجنة، سلطانا من سلاطين الجنة، فرعون من فراعنة الجنة. اقتله يا ربنا اقتله، العنه يا ربنا العنه، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يذبح، الآن يا ربنا يموت، الآن يا ربنا، الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا. يخرج حوتك وقوتك، يخرج من الرأس، من الرأس ومن العقل والإدراك يا ربنا، ومن الأحشاء يا ربنا، ومن الأمعاء يا ربنا، من القلبية والصدر يا ربنا، من القفا والظهر يا ربنا، من العظم والعضل يا ربنا، من الأطراف ومن اليد والرجل يا ربنا، من الفخذين يا ربنا، من المقعدة. الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، يخرج يخرج من الفرج، الآن يخرج من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين والقدمين. الآن يا ربنا يخرج من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية. أحبطها أحبطها، هدمها هدمها، أحبطها أحبطها، هدمها هدمها. وعلى اليأس وعلى اليأس وعلى اليأس والقنوط، وعلى اليأس والقنوط، لا شفاء ولا عافية، اليأس والقنوط. هو ما أنت حسبنا عليه يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا فرجا. بسم الله، بسم الله، علي وعليكم بسم الله. اللهم أزل يا ربنا الحجوب بيني وبينهم، أزل يا ربنا حجوبا بيني وبينهم، أزل يا ربنا هذه الحجوب. اللهم يا ربنا هدمها، اللهم هدها يا ربنا هدها، اللهم انسفها يا ربنا نسفا. يا ربنا، يا ربنا، فعلها ساحر لئيم، فعلها ساحر لئيم، لكي لا يسمعوا الرقية، لكي لا يستفيدوا من الرقية، لكي لا تنفعهم الرقية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، علي وعليكم بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله توفيقا، بسم الله، بسم الله. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله صدقا وعدلا، لا إله إلا الله عفوا وعافية، لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بيننا وبين السحارة، بيننا وبين الحسدة، لا إله إلا الله شفاؤنا، لا إله إلا الله عافيتنا، لا إله إلا الله نصرنا، لا إله إلا الله فتح لنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله توفيق لنا في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نلقى الله في الآخرة. لا إله إلا الله، ثباتا ثباتا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نقاتل السحرة، بها نقاتل السحرة، بها نقاتل السحرة. لا إله إلا الله، فتبارك الله، فتبارك الله. لا إله إلا الله، في قلوبنا، في قلوبنا، وتجري في دمائنا، وتجري في دمائنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفسنا نتنفسه، نتنفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نقاتل السحرة، بها ندحر السحرة، بها بها تبطل أسحارنا، بها تبطل أسحارنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نقتل ملوك الجن الظالمين، بها نقتل السحرة من الإنس والجن أجمعين. لا إله إلا الله، بها تخرج الأحساد والأحقاد بإذن الله رب العباد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سترا، لا إله إلا الله عفوا، لا إله إلا الله سكينة، لا إله إلا الله طمأنينة، لا إله إلا الله هدى وتقى وعفاف وغنى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فرجا وفتحا وفوزا وفلاحا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله يسرى، لا إله إلا الله فتحة، لا إله إلا الله يسرى، لا إله إلا الله فتحة، لا إله إلا الله فتحة، لا إله إلا الله فوزا، لا إله إلا الله فوزا، لا إله إلا الله فهما، لا إله إلا الله تمكينا، لا إله إلا الله تمكينا، تمكينا لنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حصن حصين ودرع متين مكين، وحفظ لنا من السحرة، وحفظ لنا من الحسدة، وحفظ لنا من الظالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أمن وأمان، لا إله إلا الله إحسان وإحسان، لا إله إلا الله أمن وأمان، لا إله إلا الله توفيق وامتنان، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله يسرا يسرا، لا إله إلا الله حقا حقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله بيننا وبين السحرة، لا إله إلا الله بيننا وبين السحرة والحسدة والحقدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حفظ لنا ودرع لنا وأمن لنا وأمان، بها يا ربنا تغنينا، بها يا ربنا تكفينا، بلا إله إلا الله يا ربنا تغنينا وتكفينا، تغنينا وتكفينا وتعطينا وتؤوينا، يا ربنا يا ربنا وتحرسنا، يا ربنا يا ربنا وتنصرنا وتحفظنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله الكريم المنان، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله العزيز الغفار، بسم الله، بسم الله، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اجعل يا ربنا يسرا يسرا يسرا في هذه الساعة يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.